ولا يلزم مع ذلك أن تنقلها تنقل اسمك بالاستمارة. البيع إيجاب قبول، تبيعها على من شئ. المقصود أنك تخرجها من المعرض وتحوزها إلى أحدك ثم تبيعها على من شئ. أما يشترون ويبيعون أطنان الحديد ثم يقولون والله صعب ننقله إلى رحلنا، معلوم أنت لا تريد حديد ولا تريد أرز ولا تريد سيارات، تريد القيمة، إذن لا بد أن تحوز. لا بد أن يقول نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحل. التمر والخضار والفواكه يؤتى بها من المزارع إلى حيث تباع في الأسواق، في أسواق الخضار، في سيارات، في صناديق سيارات، ثم يبيعها صاحبها على شخص ممن يشتري الجملة ويفرد، أو يبيعها جملة ثم يشتريها في مكانها ويبيعها في سيارته. هذا جائز ولا غير جائز؟ لا يفهم، حتى يحوزها إلى رحل، ورحله المكان الذي يختص به. المقصود أنه لا يبيعها حيث تبتاع، أقل الأحوال أن يقلها من مكان إلى مكان، لا يبيعها حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعرفنا أن النهي ثابت في جميع السلع التي يمكن أن تحاز، أما ما لا يمكن حيازته فإنه مستثنى بلا شك. كيف ينقل أرض؟ كيف ينقل نخل مغروس من عشرات السنين؟ لا يمكن، إنما يكون قبضه بالتخلية، صاحبه البائع يخلي بينك وبينه وتتصرف. وأما ما يمكن نقله فلا بد من نقله. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي الدارقطني والحاكم، وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه، عنهما راوي الحديث السابق، قال كنت أبيع الإبل بالبقير فأبيع بالدنانير، يعني من الذهب، يبيع البعير بخمسة دنانير مثلا من الذهب، وآخذ الدراهم، يبيع البعير بخمسة دنانير، هل يلزم التقابض بين الإبل والدنانير؟ ما يلزم تقابل. طيب، اشترى البعير ذهب به، ثم من الغد أو بعد غد جاءه صاحبه يقاضيه، قال هات خمسة دنانير، قال والله ما عندي إلا 50 درهم، جوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يقول فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، يعني من الفضة، وأبيع بالدراهم، بيع ب50 درهم، يقول لك والله ما عندي إلا 5 دنانير، تنتظر حتى أذهب إلى الصرف أصرف وأعطيك، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، يعني هذه الدراهم من هذه الدنانير وهذه الدنانير من هذه الدراهم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفص، فقلت يا رسول الله رويدك، يعني أمهلني قليلا أو انتظر قليلا يا رسول الله، أسألك، أريد أن أسألك، عندي سؤال، إني أبيع الإبل بالبقير فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، صورة واضحة ولا غير واضحة؟ نعم. طيب، ها شو؟ نعم، تبيع بالريالات